السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة، لا من باب الجلد للأمة أو الرجم لها، وإنما من باب النصح والحب والإشفاق والخوف من أجلها. فأنا عاشق لهذه الأمة المرحومة ومحب لهذا البلد الغالي، والله تعالى أسأل أن يحفظه وأن يحفظ أمتنا وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين. أيها الأحبة الكرام، لازلت أتحدث عن الأخلاق مع الله جل وعلا، وقلت الحديث عن الأخلاق أوسع مدلولا وأعظم شمولا من قصره على جانب الأخلاق مع الخلق فقط. فنبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وربنا جل وتعالى في آية البر الجامعة في الآية 77 بعد 100 الأولى من سورة البقرة يبين أن البر جامع للعقيدة والعبادة والأخلاق. لذا يقول شيخي ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. لذا فالحديث عن الأخلاق حديث عن الأخلاق مع الله جل وعلا، وحديث عن الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عن الأخلاق مع الخلق. لازلنا نتحدث عن الأخلاق مع الله عز وجل، وقلت لا يستقيم لأحد حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى إلا بالأصول والأركان التالية: أولا، معرفة الله عز وجل ومعرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا. ثانيا، الإيمان بالله جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة. ثالثا، الأدب مع الله عز وجل. رابعا، الإخلاص لله عز وجل. خامسا، حبه ورجاؤه وخوفه ورهبته. وأخيرا، وجماع حسن الخلق مع الله تقواه جل علاه. تحدثت بالأمس عن المحور والأصل والركن الثالث، ألا وهو الأدب مع الله جل وعلا. وحديثنا الليلة أيها الأفاضل عن خلق جليل عظيم كريم مع الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله جل وعلا العبد فضلا عن أقواله وأعماله إلا إن تخلق بهذا الخلق، مع اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق النبيل الجليل هو خلق الإخلاص. وأسأل الله تعالى منذ البداية أن يرزقني وإياكم الإخلاص والاتباع لنكون أهلا للقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو الإخلاص أيها الأفاضل؟ قد يتصور البعض أن الإخلاص مجرد كلمة يرددها عالم أو داعية، أو قد يتصور البعض أن الإخلاص عبارة عن كلمات قد يسألها العبد ربه تبارك وتعالى وفقط. لا، انتبه، فالموضوع جليل وكبير. الإخلاص مشتق في لغة العرب من خلص، التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. خلي بال حضرتك من هذا التأصيل. الإخلاص في لغة العرب مشتق من مادة خلص، التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. قال ابن منظور في لسان العرب: أخلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم. الله، خلاص انتهت الحلقة، انتهى الموضوع. الإخلاص نجاة وسلامة في الدنيا والآخرة. أخلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم، أي نجا وسلم. هذه هي حقيقة الإخلاص في اللغة، ولا يبتعد الإخلاص شرعا واصطلاحا عن هذا التأصيل اللغوي الرقراق الجميل. فالإخلاص هو تصفية وتنقية العمل، أقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فإذا ذكر العمل يراد به عمل اللسان والقلب والجوارح، تنقية وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الله الله الله الله، تصفية العمل وتنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. لو عدنا إلى كتاب ربنا جل وتعالى وإلى كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، لرأينا للإخلاص مكانة سامقة، إذ أن الله جل جلاله لا يقبل عملا إلا به. تدبر معي آيات جليلة من كتاب ربنا. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المستقيم على طريق التوحيد والإخلاص، المائل عن طريق الشرك والنفاق والرياء. هذا هو الحنيف. الحنيف هو المستقيم على طريق التوحيد والإخلاص، المائل عن طريق الشرك والنفاق والرياء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا آمرا نبيه سيد المخلصين: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليه؟ ليبلوكم، أي ليمتحنكم، أي ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض إمام العلم والزهد والعمل: ليبلوكم أيكم أحسن عمله، قال: هو أخلصه وأصوبه. ليبلوكم أيكم أحسن عمله، قال: هو أخلصه وأصوبه. فلا يكون العمل خالصا، فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا، وإذا كان خالصا لا يقبل حتى يكون صوابا، فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله جل وعلا، والصواب هو ما كان موافقا لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة في القرآن الكريم يأمر الله عز وجل فيها بالإخلاص، فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو العمل الخالص الموافق للسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتدبر معي كلام سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم لنعرف قيمة الإخلاص وقدر الإخلاص. قال كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فرب عمل عظيم في أعين الناس حقرته وصغرته النية، لا وزن له ولا قيمة عند رب البرية، ورب عمل صغير في أعين الناس عظمته وكبرته النية، لأن صاحبه يبتغي بعمله هذا وجه رب البرية جل وعلا. فالعبرة بالنيات أيها الأفاضل، لا بالأعمال بدون النيات الصالحة الصادقة المخلصة. فمهما كان العمل كبيرا وعظيما وجليلا، إن لم تكن نية صاحب هذا العمل خالصة لله جل وعلا، فهذا العمل لا وزن له ولا قيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يجد العبد أثر هذا العمل في صحيفة حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ويظل أجرك ممتدا بصدق نيتك. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. يعني لو نويت الآن عملا من الأعمال الصالحة كما سأبين لحضراتكم الآن بالدليل، تأتي يوم القيامة بين يدي الملك الجليل وترى أجر هذا العمل الذي نويته ولم تؤديه بعملك، ترى أجره كاملا في صحيفتك غير منقوص. يا للفضل، يا للكرم. هل تسمع مني ما ذكرته لك؟ يعني أنت الآن أيها الكريم الفاضل، يا من تتابعني على شاشة الرحمة المباركة، وأنت الآن أيتها الأخت الفاضلة، هل تعلم أنه بصدق نيتك الآن لو علم الله عز وجل منك هذا الصدق وهذا الإخلاص، لو نويت أعمالا عظيمة جليلة من أعمال البر والخير، هل تعلم يقينا أنك ستجد هذه الأعمال في صحيفة حسناتك يوم القيامة، وقد أعطاك الله أجرها كاملة مع أنك لم تعمل عملا واحدا منها في هذه الحياة الدنيا؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. هو ده الشاهد بقى. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما، خلي بال حضرتك، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. هل قبلت البشرى؟ هل قبلت البشرى؟ هل وقفت على هذا الخير والفضل؟ هل وقفت على عظم النية وقدر النية وجلال النية؟ عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لبنيت المساجد لله، لأطعمت الفقراء والمساكين، لزوجت الشباب الذي لا يقدر على الزواج، لبنيت المستشفيات لفقراء المسلمين من المرضى، لعملت وفعلت. يقول صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، أجر هذا وأجر من أشيد هذه الأعمال سواء. بماذا؟ بصدق النية، بصدق النية. يا له من شرف، يا له من شرف. بل ورب الكعبة، قد يرزق الله العبد الشهادة ويعطيه أجرها كاملا وهو على فراشه، وهو على فراشه، وهو في فراشه في بيته. والحديث رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هل تدبرتم معي أيها الأفاضل هذه الأحاديث الجليلة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، في فضل النية وقدر النية ومكانة الإخلاص لرب البرية سبحانه وتعالى؟ قد يموت رجل في الميدان، في ميدان القتال، وهو من أهل جهنم، من أهل النار، وقد يموت رجل على فراشه في بيته وهو عند الله جل وعلا في الشهداء. كيف ذلك بالنية؟ الرجل الذي يقاتل في الميدان ويسقط قتيلا في الميدان ويشير إليه الناس بالبنان، ما أخلص جهاده لله جل وعلا، بل قاتل من أجل السمعة، من أجل الشهرة، من أجل الكاميرات والعدسات، من أجل أن يقال جريء، بطل، مغوار. فهذا من أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم سلم يا رب، وقارئ للقرآن، ومنفق سخي باذل، ومقاتل في الميدان. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة: يا إلهي، هذا الرجل الأول العالم أتي به فعرفه الله نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت، تعلمت فيك العلم وعلمت. قال: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا عزيز يا غفار، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، ولا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا وأخلاقنا يا أرحم الراحمين. وقارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ، صاحب صوت جميل وصاحب صوت مؤثر، هذه نيتك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل منفق سخي باذل أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، ليقال المحسن الكبير بذل، والمحسن الكبير فعل وسوى وشيد. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل سقط في الميدان، في ميدان القتال، وكفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، ورجل يسأل الله عز وجل الشهادة بإخلاص وصدق، والله يعلم الصادق من الكاذب ويعلم المؤمن من المنافق والمرائي. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بل في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهو في طريق عودته من غزوة غزاها في سبيل الله في جو شديد الحر، قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ نحن هنا في هذا الجو القائض في فتنة السيوف وأمام الرماح، وهم هنالك في بيوتهم مع أولادهم بالمدينة، أجرهم كأجرنا؟ إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. حبسهم العذر، حبسهم العذر. هو صادق النية، هو يبكي بالدمع، يريد أن يجاهد في سبيله، لكنه لم يستطع، لم يجد النفقة، لم يجد الدابة التي يركبها، لم يجد السلاح الذي يخرج به. حبسه العذر، فأعطاه الله أجر من جاهد وأجر من قاتل. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راحا. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راحا. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. بل من أرق ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، الكعبة ستهدم في آخر الزمان حجرا حجرا، وستنقض حجرا حجرا، ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، وعلى شرار الخلق ممن لا يعرفون الله تقوم الساعة. وقد فصلنا ذلك قبل ذلك. الشاهد يقول الحبيب: يغزو جيش الكعبة. الله أكبر، بئس الجيش، يخرج لهدم الكعبة، يغزو جيش الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني إذا كانوا في أرض صحراء، خسف بأولهم وآخرهم. هذا الجيش سيهزم، وسينصر الله عز وجل أهل الإيمان في هذا الوقت على هذا الجيش نصرا قدريا، يعني دون أن يتدخل لمقاتلة هذا الجيش أحد من المؤمنين. الذي سيهزم الجيش ويخسف بأوله وآخره هو الملك جل جلاله. يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت أمنا الفقيهة البليغة أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، قد يجمع الطريق الناس، يعني كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ قد يكون في هذا الوقت يمشي على الطريق من ليس من أفراد هذا الجيش، فكيف يخسف الله عز وجل به كذلك؟ هل تدبرتم هذا السؤال الفقيه؟ قالت: يا رسول الله، الطريق قد يجمع الناس، فكيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ أي كيف يخسف بمن خرج يمشي في الطريق لحاجة لم يخرج لهدم الكعبة ولا للغزو مع هذا الجيش الظالم الغاشم؟ ف فقال بأبي وأمي وروحي نعم، يهلكون مهلكا شتى، يهلكون يصدرون مصادر شتى، ويهلكون مهلكا واحدة، ويبعثون على نياتهم، ويبعثون على، خلي بالك، نياتهم. وفي رواية قال نعم صلى الله عليه وسلم، قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يصدرون مصادر شتى، ويهلكون مهلكا واحدة، ويبعثون على نياتهم، كل بحسب نيته. من مات على نية التوحيد والإخلاص والخير يبعث على نية التوحيد والإخلاص والخير، ومن مات على نية الغزو وهدم الكعبة أو إيذاء خلق الله والإساءة إلى الناس بعث أيضا على هذه النية الخبيثة الفاسدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خذوا هذه الرواية الجميلة الرقيقة جدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. رجل مخلص عاهد ربه سبحانه وتعالى أن يأخذ صدقته في ليلة من الليالي المظلمة، وأن يخرج ليقف على قارعة الطريق، وأول رجل يمر عليه أو أول مار يمر عليه في الطريق في سواد الليل سيعطيه الصدقة في يده دون أن يشعر به أحد ودون أن يراه أحد من الخلق. قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. طيب جميل، فخرج بصدقته ووقف، فمر عليه رجل فأعطاه الصدقة، فتصدق بهذه الصدقة على رجل سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، كأن الصدقة كبيرة و سلمت لرجل سارق، والناس يدوكون ويتحدثون ويخوضون: تصدق الليلة على سارق. فسمع هذا الرجل الفاضل الثري الذي أخرج الصدقة بالليل كلام الناس، فقال: الحمد لله على سارق. حمد الله ابتداء، ثم قال: على سارق، يعني يا رب الصدقة ما تقعش إلا في إيد واحد سارق، إلا في إيد واحد حرامي. ثم عاهد ربه جل وعلا أن يتصدق في الليلة التالية بصدقة أخرى، فخرج بصدقته، وفي سواد الليل أول من مر عليه امرأة فوضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: زانية؟ الحمد لله على زانية، يا رب الصدقة الأولى تقع في إيد سارق، والصدقة الثانية تقع في إيد زانية، والله لأتصدقن الليلة القادمة بصدقة أخرى. وعاهد ربه على الصدقة، فخرج بصدقته ووقف، ومر عليه رجل فوضع الصدقة في يده، وأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. لا إله إلا الله. فسمع الرجل قال: الحمد لله على غني، الليلة الأولى على سارق، والليلة الثانية تقع الصدقة في يد زانية، والليلة الثالثة تقع الصدقة في يد رجل غني لا يستحق الصدقة. يقول نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: فنام هذا الرجل فأتي، أي في الرؤيا، فقيل له: لعل صدقتك على سارق أن يستعف بها عن سرقته، ولعل صدقتك على زانية أن تستعف بها عن زناها، ولعل صدقتك على غني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. النية، خلاص صدقتك وقعت في يد الله، صدقتك وقعت في يد الله جل جلاله. النية، ما نيتك؟ خرج ليتصدق لله، خلاص انتهى الأمر. ما دامت النية لله تبارك وتعالى فلا تبالي، حتى ولو احتال عليك هذا المحتال، ما دامت صدقتك للكبير المتعال وأنت تحريت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أو خرجت بنية أن تتصدق بصدقة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فقد وقع أجرك على الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الأفاضل، الأحاديث الشريفة الكريمة في فضل الإخلاص عظيمة كثيرة، لكنني أريد أن أتحدث في أكثر من محور في هذا الموضوع الجليل، فالموضوع طويل بطول جلاله وجميل بجمال بستانه. الإخلاص، اللهم اجعلني وإياكم من المخلصين. ما هي علاماته؟ ما هي علامات الإخلاص؟ أنا بقول أنا مخلص، وحضرتك هتقول أنا مخلص، وحضرتك هتقولي أنا مخلصة. ما هي علامات الإخلاص يا إخواني؟ هذا سؤال في غاية الجلال. تدبر معي الجواب. أول علامة من علامات الإخلاص إخفاء العمل. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما كان إخفاء هذا العمل مشروعا. إخفاء العمل، هناك من الأعمال ما لا يستطيع العامل أن يخفيها. لا أستطيع أن أخفي الآن جلوسي بين أيديكم ودعوتي إليكم، هذا عمل لا يجوز فيه الإخفاء. لا تستطيع أن تخفي صلاتك، لا تستطيع أن تخفي حجك لبيت الله الحرام، لكن في أعمال تستطيع أن تخفيها لتدرب القلب على الإخلاص في عمل السر، حتى إذا ما أديت عملا من أعمال العلانية فلا يعرف الرياء للقلب طريقة، لأنك دربته على الإخلاص في عمل السر حين أخفيت العمل ولم تبتغي به إلا وجه الله جل وعلا. هل تدبرت هذا الكلام الجميل؟ أقول، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. بس كتير من إخواننا مش فاهمين يعني إيه الخفي. خفي عن اللي بيختفي؟ لا، وإنما الخفي الذي يخفي أعماله عن أعين الخلق، لأنه لا يريد طبلا ولا زمرا إعلامية، وإنما يريد بعمله رب البرية سبحانه وتعالى. هذا هو معنى حديث النبي: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، أي الذي يخفي أعماله عن الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكلما استطعت أن تخفي عملا من أعمالك ليكون هذا العمل خبيئة لك عند الله، مدخرا لك عند الله، لا تحرص على أن تفضح كل عمل تعمله، لا تحرص على أن تعرف الخلق كل عمل صالح تفعله، لا تحرص على هذا، بل احرص على أن تخفي العمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما دام قد شرع لك الدين أن تخفيه. تستطيع أن تخفي الصدقة، تستطيع أن تخفي الزكاة، تستطيع أن تقوم بالليل تصلي لا يراك أحد من الخلق، تستطيع أن تقوم بالليل متذللا متضرعا باكيا من خشية الله، تستطيع أن تنام على فراشك باكيا وربما ورب الكعبة لا تشعر بك زوجتك، تستطيع وأنت على الفراش أن تقطع بقلبك المسافات والمفاوز حتى تصل بقلبك إلى عرش الله جل وعلا، لأن المسافات في الدنيا تقطع بالأبدان، أما الطريق إلى الله سبحانه يقطع بالقلوب والنيات. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انت بتذبح في الظاهر، لكن في قلبك ايه؟ من في قلبك؟ الله ام السمعة؟ الله ام الناس؟ الله ام الشهرة؟ الله ام الانتخابات؟ انت بتذبح ليه؟ عشان هتترشح في الانتخابات؟ بتذبح ليه؟ عشان تنال مكانة عند الخلق، أم أنك تذبح من أجل الله تطعم الفقراء والمساكين لله، لا تريد جزاء ولا شكورا من مخلوق ولا من أحد. النية خطيرة، النية خطيرة، والإخلاص عزيز. ومن شاهد في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. ما تزكيش نفسك، ما تزكيش نفسك بالإخلاص وتقول أنا مخلص وحققت الإخلاص ودخلت قصر الإخلاص من نوافذه قبل أبوابه. من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. هذا إذا كان من باب التزكية للنفس، ومن باب الدل، ومن باب العجب والكبر والغرور والاستعلاء على الله أو على خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى أول علامة من علامات الإخلاص الإخفاء. إن الله يحب العبد التقية، يا رب اجعلنا منهم يا رب، النقية الخفية. والخفية يعني الذي يخفي عمله عن أعين الخلق. يا سلام، طوبى لعبد، الله الله الله، طوبى لعبد. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. رجل مطمور، رجل مطمور، لا يريد تلميعا إعلاميا، ولا يريد طبلا ولا زمرا سياسيا، إنما يريد رب البرية. فلا يعنيه إن كان في المقدمة بين صفوف القادة أم في المؤخرة بين صفوف الجندي، ما دام هو على الطريق الذي يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى. ما أحوج الأمة الآن إلى أصحاب القلوب المخلصة المتجردة، الذين لا يعنيهم من يرفع الراية لكن يعنيهم أن ترفع الراية، الذين لا يعنيهم من يقول الحق لكن يعنيهم أن يقال الحق على لسان أي أحد، فحي هلا. هؤلاء هم المخلصون، هؤلاء هم المخلصون. يبقى أول علامة من علامات الإخلاص باختصار شديد جدا إخفاء العمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا ما لم يلزمك الشرع بإظهار هذا العمل. اثنين من علامات الإخلاص، ودي علامة عالية جدا، اتهام النفس. اتهام النفس، المخلص يتهم نفسه على طول الخط، يتهم نفسه بعد كل قول، ويتهم نفسه قبل كل قول، ويتهم نفسه بعد كل عمل وقبل كل عمل. طب أنا هقول كده ليه؟ ولما أقول طب أنا قلت دي ليه؟ وقبل ما أعمل طب أنا هعمل ده ليه؟ وبعد ما أعمل طب أنا عملت الكلام ده ليه؟ لله ولا للأنا ولا للهوى ولا للنفس ولا للخلق؟ موضوع خطير والله العظيم، موضوع كبير. المؤمن يتهم نفسه، لا يزكي نفسه أبدا. يا أخي بتزكي نفسك على إيه؟ وأنا بزكي نفسي على إيه؟ والله العظيم لولا أن الله أنطقني ما نطقت، ولولا أنه جل وعلا علمني ما علمت، ولولا أنه وفقني ما وفقت، ولولا أنه شرح صدري ما استطعت أن أحفظ آية ولا حديثا، ولولا أنه من علي بالعافية ولين جوارحي ومفاصلي ما استطعت أن أجلس بين أيديكم هذه الساعة كاملة لألقي على مسامعكم ما تسمعون. فما الذي أملكه أنا؟ ما الذي قدمته أنا؟ أنا لا شيء، أنا لا شيء، ولا أملك أي شيء، ولا أستطيع أن أفعل أي شيء. فالفضل كله ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى. اتهم نفسك يا أخي، اتهم نفسك، ولا تزكي نفسك لا بعلم ولا بعبادة ولا بإنفاق ولا بمنصب ولا بعمل. اتهام النفس شأن المخلصين، اتهام إمام النفس شأن الصادقين، ها هو سيد المخلصين إمام المرسلين. لما مات عثمان بن مضعون، والحديث رواه البخاري، قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فسمعها حبيبنا قال: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فمن يا رسول الله؟ سبحان الله، من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. اتهم نفسك، اتهم نفسك يا أخي. من أعظم علامات الإخلاص أن تكون متهما دائما لنفسك. ثالثا، قطع الطمع في مدح الناس وذمهم، قطع الطمع في مدح الناس وذمهم. الذي يرتقي إلى هذا المقام ولا يعنيه مدح الخلق ولا ذم الخلق، فقد أنزله ربه بفضله وكرمه منزل الإخلاص ومقام الإخلاص. يا له من مقام، من أعلى مقامات هذا الدين. من قطع الطمع في مدح الناس وذم الناس لا يعنيه، فليمدح من يمدح وليذم من يذم. المهم ما علاقته مع ربه، المهم ما شأنك أنت مع ربك. علق قلبك بمن الزين كل الزين في مدحه، والذم كل الذم في ذمه. علق قلبك بمن الخير كل الخير والزين كل الزين في مدحه والشر كل الشر والشين كل الشين في ذمه، وهو الله. الأعرابي جاي للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، بيقول له: يا محمد اخرج إلي، فإن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال النبي: ذاك الله عز وجل الذي كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. أنا أقول لك أخي الحبيب، ما قيمة مدح الناس لك وأنت عند الله مذموم؟ ما قيمة مدح الناس لك وأنت عند الله مذموم؟ وما قيمة ذم الناس فيك وأنت عند الله محمود؟ والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ المهم ما علاقتك أنت بربك، ما شأنك أنت مع ربك سبحانه وتعالى. إن كانت علاقتك بالله على الإخلاص فلا تلتفت إلى كل الناس. فلو اجتمع أهل الأرض في بقعة من الأرض إنجاز ذلك ومدحوك وأثنوا عليك، لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع أهل الأرض بالذم فيك أو على ذمك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فعلق قلبك بربك ومولاك، ولا تعلق قلبك بالخلق على الإطلاق. فورب الكعبة من علق قلبه بالخلق عاش ممزقا ومات ممزقا. فقلب من ترائي بيد من عصيت. فعلق قلبك بالله الذي يملك وحده أن يصرف القلوب لك بالحب والبغض. لا تستطيع أن تحب فلانا برغبتك أنت، ولا يمكن أن تبغض فلانا بمشيئتك أنت، بل الحب والبغض من الله جل وعلا يلقيه في القلوب لمن شاء من عباده. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل وينادي في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، ويذكر الملك اسمك ويذكر جبريل اسمك. يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، فيحبه أهل السماء. وينزل جبريل إلى الأرض ينادي في الأرض: يا أهل الأرض، مش يا أهل الإسلام، يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. والنبي بيقول إيه في رواية رائعة جميلة جدا، رواها الإمام البزار والإمام الطبراني بسند صححه الشيخ الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيط، ما من عبد إلا وله صيط فين؟ في السماء. يا الله، والله ما تنسى الرواية دي أبدا. ما من عبد إلا وله صيط في السماء، صيط السمعة والشهرة والمكانة. ما من عبد إلا وله صيط في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئة وضع في الأرض. يا الله، مش منك ولا من الخلق، الخلق لا شيء، والله لا شيء. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. فعلق قلبك برب الناس، بمن السعادة في الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. من ميت؟ إذا هتعتز بي أنا، سواء كنت ابنا لي أو أخا لي أو زميلا لي، إن اعتززت بي فأنا إلى موت، وأنا إلى عورة، وأنا إلى ضعف، وأنا إلى فقر، وأنا إلى عجز. فإن اعتززت بمن يموت فعزك سيموت بموت من اعتززت به، فلا تعتز إلا بالله جل وعلا. الشاهد أيها الأفاضل، من علامات الإخلاص أن تقطع الطمع في مدح الناس وفي ذم الناس، ومن علامات الإخلاص أن تتجرد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا ينبغي على الإطلاق أن يؤثر فيك مدح الناس أو ذمهم، وإنما يجب عليك أن تتحرك للعمل ولدين الله تبارك وتعالى. إن أثنى الناس عليك خيرا فاحمد الله وتوكل على الله، وإن ذمك الناس فتوكل على الله واصبر لقدر الله تبارك وتعالى، ما دمت خالصا لله تبلغ عن الله جل جلاله، لأن الله جل وعلا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فما من سالك لضرب الأنبياء إلا وله أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن. حتما ستبتلى يا من تسلك طريق الأنبياء والدعوة إلى الله، ستبتلى. فمن علامات إخلاصك أن تصبر على الطريق، أن تصبر على الطريق وأن تثبت على الطريق. لا ينبغي أن تمنعك الفتن والمحن عن البلاغ وعن الدعوة إلى الله، لا ينبغي أن تحول المحن والفتن والابتلاءات بينك وبين السير على طريق الله جل وعلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فاثبت على الطريق، ولا ينبغي على الإطلاق أن تنكص على عقبيك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، بس قالوا بصدق بقى وبإخلاص، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين، واجعلني وإياكم أهلا لرحمته، واجعلني وإياكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لرحمته، وأهلا لهداه، وأهلا لتقواه، وأهلا لفضله ورضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. مش عاوز أطول في علامات الإخلاص لأنها كثيرة جدا، لكن أنا عاوز بسرعة والوقت بيجري قوي، عاوز أتحدث عن بعض ثمرات الإخلاص عشان أجيب على سؤال مهم جدا في آخر الحلقة في دقيقة ولا في دقيقتين، كيف نحقق الإخلاص، كيف نحقق الإخلاص حتى لا يكون كلامي مجرد تنظير فقط. تدبر معي بعض ثمرات الإخلاص. أعظم ثمرات الإخلاص القبول. القبول، لا يقبل الله منا قولا ولا عملا وإن كان كبيرا عظيما إلا إن أخلصنا النية لله تبارك وتعالى وابتغينا بهذا العمل وجه الله عز وجل. فالإخلاص مع الاتباع شرطان لقبول الأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. الله الله الله الله، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: تركته وشركه وأنا منه بريء، وهو أي والعمل للذي أشرك. أو للروايتين، أو للروايتين تاني. قال جل جلاله في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: تركته وشركه وأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. كل العمل ده اللي انت عملته لله ولإله آخر مع الله، ولند تاني مع الله، ولرب تاني مع الله، ولطغوط تاني مع الله، للهوى أو للنفس أو أو أو أو إلى آخره. فما أكثر الآلهة المكذوبة التي تعبد اليوم في الأرض من دون الله جل وعلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، شغل بالهوى، شغل بمزاجه، مش شغل بالشرع ولا بالدين. فيه ناس بتعبد المال، المال ده إله، ده إله كبير جدا يعبد عند كثير من الخلق. جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ كلام النبي: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، يعبد نفسه، يعبد ذاته، يعبد كرسيه ومنصبه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، لأنه عبد لهذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة. فمن أعظم ثمرات الإخلاص أن يقبل الله عز وجل عمل المخلص ولو كان كبيرا أو ولو كان صغيرا. فرب عمل صغير جدا تعظمه وتضخمه وتكدره النية، ورب عمل جليل كبير في أعين الناس تحقره وتصغره النية إن لم تكن خالصة لرب البرية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ثمرات الإخلاص يا أحبابي أن الله عز وجل ينطق المخلصين بالحكمة. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص ومن أهل الحكمة. المخلص حكيم، حكيم. قال مكحول وغيره من علماء السلف، قال: من أخلص لله تبارك وتعالى في عمله ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله تبارك وتعالى في عمله ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال مالك بن دينار: كلام المخلصين دواء للخطائين. يا رب اجعلنا من المخلصين يا رب. كلام المخلصين دواء للخطائين. فالرجل المخلص الواحد، فالرجل المخلص الواحد يحيي الله بكلامه الفئام من الناس، أي الجماعة الكبيرة من الناس. ولذلك لما سئل يونس ابن عبيد عن الحسن البصري، سأله سائل وقال: يا يونس، هل رأيت أحدا يعمل بعمل الحسن البصري؟ قال: والله ما رأيت أحدا يقول بقول الحسن البصري، فكيف أرى من يعمل بعمل الحسن البصري؟ ثم قال: كانت موعظة الحسن البصري تبكي القلوب، وموعظة غيره لا تبكي العيون. كانت موعظة الحسن البصري تبكي القلوب وموعظة غيره لا تبكي العيون، إنه الإخلاص بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، إنها الكلمة الصادقة الكلمة المخلصة. اللهم اجعلني وإياكم جميعا من أهلها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. من أعظم ثمرات الإخلاص أيها الأفاضل أنه سبب لتفريج الهم والكرب. وكلكم يحفظ حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، ما نجاهم الله إلا بصالح أعمالهم. اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبخ قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فعدت إليهما وقد ناما، أو فوجدتهما نائمين فاستحييت أن أوقظهما، فظللت واقفا أحمل القدح على يدي والصبية يتضاغون جوعا تحت قدمي، فلما استيقظ عند الفجر قدمت لهما غبوقهما أي شرابهما فشرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هو ده الإخلاص، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بخالص أعمالهم وصالح مالهم، ببر الوالدين، بالتعفف عن الزنا، بالأمانة والحفاظ على أجر الأجير وإعطاء الأجير حقه، ابتغاء وجه الله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هو ده الإخلاص. فالإخلاص سبب لتفريج الهم والغم والكرب. الإخلاص أيها الأفاضل سبب للنجاة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. قد ينجيك الله من الوقوع في الزنا، يعصمك الله من الوقوع في السرقة، يحفظك الله من الوقوع في شرب الخمر بإخلاصك له سبحانه وتعالى. فإن اطلع الله على الإخلاص في قلبك حفظك من كل مكروه وسوء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. والمخلص هو من خلصه الله من الدنس، والمخلص هو من حقق الإخلاص والتوحيد. من أعظم ثمرات الإخلاص حسن الخاتمة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. انظروا إلى بركة العمل الصالح. احنا قلنا العمل الصالح هو العمل الخالص لله الموافق لسنة رسول الله. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح أي خالص لله على هدي الحبيب رسول الله ثم يقبضه عليه. حسن الخاتمة بفضل الله ثم بفضل إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وأخيرا أعظم ثمرات الإخلاص الفوز بالجنة والنجاة من النار. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إيه الثمرات؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، إلى آخر الآيات. فما أعظمها من ثمرات، والموضوع طويل. وأختم بالإجابة على هذا السؤال في كلمات: كيف نحقق الإخلاص؟ والجواب أيها الأفاضل في نقاط سريعة: أن تصدق في طلب العون من الله أن يرزقك الإخلاص، سل الله وتذلل إليه وتضرع إليه أن يرزقك الإخلاص في الأقوال والأعمال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثانيا: معرفة ثمرات الإخلاص وعواقب الرياء. فها أنت قد وقفت على بعض ثمرات الإخلاص، أما عواقب الرياء، عواقب العمل لغير الله جل وعلا، فعواقب وخيمة سيئة. فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. الذي يعمل من أجل السمعة ومن أجل الشهرة ومن أجل الرياء يرائي بقوله وعمل المخلوقين، سيجعل الله سره علانية وسيفضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد في الآخرة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. يعني من يعمل من أجل السمعة سيجعل الله سره علانية وستتردد على ألسنة الناس كلمات واضحة: فلان سيبك منه، ده بتاع شهرة، ده بتاع سمعة، ده بتاع إعلام، ده بتاع فضائيات، ده راجل نصاب، ده راجل كذاب. الله أكبر، اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب. من سمع الله به، ومن يرائي الله به، ومن يرائي الله به. من يعمل لله سيجعل الله عز وجل له الثناء الحسن على ألسنة عباده المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة ومكانة في قلوب عباد الله المؤمنين الصالحين. وانتظر أن يحب الكافر مؤمنة، ولا تنتظر أن يحب المنافق مؤمنة أبدا، وإلا فهو على طريقي على طول الخط وعلى طول الطريق مبغض للإيمان وأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل الإيمان سيجعل الله عز وجل لهم مودة ومكانة، وسيلقي الثناء الحسن لهم على ألسنة عباده المؤمنين وعباده الصالحين. والمعاقبة للمرائين بنقيض قصدهم أمر ثابت شرعا وقدرا، كما بينت الآن من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول لابد من معرفة ثمرات الإخلاص ومعرفة عواقب الرياء والعمل لغير رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أيضا من أعظم العوامل التي تساعدنا على تحقيق الإخلاص إخفاء الأعمال ما دمنا نقدر على ذلك، كما بينت، لندرب قلوبنا على الإخلاص في عمل السر ليكون العمل مهيئا للإخلاص في عمل العلانية. رابعا مصاحبة المخلصين من الأحياء والأموات. وكيف أعرف المخلص؟ المخلصون هم أولياء الله، وكيف أعرفهم يا مولانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هؤلاء المخلصون الربانيون يفيح عبير إخلاصهم في أقوالهم، ويفيح عبير إخلاصهم في أفعالهم، ويفيح عبير إخلاصهم في تحركهم لدين ربهم جل وعلا. اصحب هؤلاء المخلصين، تعرف عليهم، واصحب أنفاسهم ونفوسهم، وإن لم تستطع فاصحب أنفاس من ماتوا. كيف ذلك؟ بمطالعة سيرهم، بقراءة تاريخهم، بالتعرف على إخلاصهم وتوجههم لربهم جل وعلا. ثم عليك أن تجاهد نفسك وأن تحاسبها على تحقيق الإخلاص وعلى الوقوع في الرياء. حاسبها على كل قولة وعلى كل فعلة. أنت قلت دي ليه؟ وما قلتش كده ليه؟ وانت يا نفس فعلت دي ليه وما فعلتش دي ليه؟ حاسب النفس وجاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الرحلة الشاقة المؤلمة للقلوب أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإخلاص ولذة الإخلاص، وأن يزيننا وإياكم بزينة الإخلاص، وأن يحفظنا جميعا من الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك وهو وحده القادر على ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وأسأله في هذه الليلة أن يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان. اللهم أنزل على أمة حبيبك من بركاتك ورحماتك، وأبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك.